ماذا يقول؟ رأيت رجلا مسيحيا متزوجا بمسلمة، فقلت له ماذا لا يقول؟ فقال إن لم تسكت أبلغ الشرطة عنه. أنه تم توقفها وقلت بلغ. يا أهل تعالى تبلغ والمسؤولة والأهل الرياض صلى الله عليه وسلم والمحكمة والجوري والجوري كل المحكمة والمحكمة ثم ذهب الى الشارع حتى يبلغ شعره من شارع